الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل سنته يوم الدين. هذا الكتاب 47 من الجامع الصحيح لابن البخاري رحمه الله، وهو بعنوان كتاب الشركة. الباب الأول، قال: باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة لما لم ير المسلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا، وكذلك مجازفة الذهب والفضة والكرام في الصرف. الشركة يعني هي أن يكون هناك اثنان أو أكثر يشتركان إما في مال وإما في أبدان، يعني شركة العمل أو شركة أموال. شركة المال أن يضم ما هذا ماله إلى هذا ويتاجران فيه إما لأنفسهما أو لغيرهما، لشركة مالية. والشركة في الأبدان هو أن يشترك، يعني واحد أو اثنين يعمل عملا واحدا ثم يتقاسم ما عمل به، كان يخرج للصيد أربعة مثلا وإذا أصابوا شيء فبعد ذلك يقسمون بينهما، فهذه شركة في الأبدان. ويمكن تكون شركة في الأبدان والأموال، كمن يدفع ماله لشخص فيتاجر به ويكون الربح بينهم، هذا بعمله وهذا ببدنه بشغله. قوله: باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة. يعني هل يشترك الناس مثلا في الطعام علما ان يمكن يعني شخص يأكل طعام كثير يأكل اكثر من الثاني، الناس أكلهم ليس واحد، العروض اللي يعود التجارة، عروض تجارة، العروض كل ما يعني يباع، كيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة. المجازفة اللي هي يعني بالتخمين، كمثلا نقول هذا النخل عليه يعني 100 وسق أو كذا طن نخيل، أو قبضة قبضة لما لم ير المسلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا. النهد اللي هي المشاركة في يعني في طعام واحد، هذا يعني يأكل بعضا وهذا يأكل بعضا وهم مشتركون فيه، وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر. يعني هل يجوز أن يباع مثلا الذهب مجازفة يعني هذا الموجود دون أن يوزن وأن يحدد وزنه أو كيله؟ إذا كان تبر والقران في التمر، وسيأتي هذا عن أن الإنسان يعني يأكل ويقرن بين تمرتين. السلام عليكم. عليكم السلام. الحديث الأول، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن عبد بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 وأنا فيهم، أنا فيهم اللي هو جابر بن عبد الله. يقول: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق ثني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواج ذلك الجيش، فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى ثنيا، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين ثنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الورد، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. والحديث وقد مر بنا وفيه هنا إضافات بالنسبة للشركة. حديث جابر بن عبد الله يقول بعث رسول الله بعثا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى وكانوا 300. يقول أنا جابر كنت فيه. يقول فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق ثني الزاد وصلنا طريقنا وكان النبي قد أرسلهم إلى الشمال لي يعني عين على قافلة راجعة بتجارة لقريش. فثني الزاد الذي يعني لهم مشتركون فيه فأمر أبو عبيدة بأزواج ذلك الجيش فجمع ذلك كله يعني كل واحد من ذات خاص به أن يجمعوه في مكان واحد حتى اختصموا بالسوي. فهذا من باب يعني هنا الشركة الواجبة. قال فجمع ذلك كله فكان مزود ايضا. المزود من المزادة يعني مثل تقول تكون عبارة عن تربة وأكثر مخيفة في بعضها تملا بالتمر. هذا كل التمر الذي هو الزاد الذي معهم لهذا الجيش اللي هو 300. يقول فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني. كان يعطيهم بالقبضة اول شيء حتى فني. فلم يكن يصيبنا الا تمرة تمرة. في اخر الامر كان يوزع تمرة تمرة. فقلت الرابع عن جابر يقول وما تغني تمرة ايش سويكم يعني تمرة واحدة في اليوم الليلة يعني. فقال لقد وجدنا فقدها حين فني. يقول هذه بعدين لما راحت عرفنا ان كان التمرة دي لعشان يعني. والشاهد طلع في الحديث انه يعني جمعت ازواجهم كلهم وكانت تقسم فيما بينهم فاشتركوا في الطعام فهذه شركة الطعام. قال فانتهينا الى البحر فاذا حوت مثل الضرب. الضرب اللي هو جبيس يعني كوم الصغير كأنه جبل صغير. فأكلنا منه يقول ذلك الجيش 18 ليلة نحن نأكل منه حوت كبير وحوت العنبر كما قال. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصب. ثم أمر براحلة فرحلت. الراحلة هي الناقة التي تعد للسرة. رحلت وضع عليها رحلها فتصير أعلى طبعا الرحل يصير أعلى من الناقة. ثم مرت تحتهما تحت الضلعين اللي عملهم كشكل ما يسمى بقوس قوس النخل. فلم تصبهما من هذا يدل على هذا التجويف بطن هذا الحوت على هذا النحل. لو دخلت فيه دخل فيه البعير بكامله فانه يستطيع ان يمر فيه. حدثنا بشر بن مرحوم حدثنا حاج بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن كلمة رضي الله تعالى عنه قال خفت ازواج القوم واملقوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر ابلهم فاذن لهم فلقيهم عمر فاخبروه فقال ما بقاؤكم بعد ابلكم. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس يأتون بفضل أزواجهم. فبسط لذلك نطعاً وجعلوه على النطع. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتفى الناس حتى فرغوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا الحديث حديث سلم رضي الله تعالى عنه يحكي هنا واقعة وقعت ان سلم الصحابة وكانوا في غزوة تبوك وعندما يعني في عودتهم خفت ازواجهم. الازواج جمع زاد والزاد هو ما يعني يتزود به ويأخذه المسافر معه من طعام. يقول خفت واملقوا. املقوا لله اللي هو الفقر الشديد والجوع. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة في نحر إبلهم يعني استأذنوه أن يحروا ابنهم ليأكلوا لأنهم يعني ما في زاد وإبلهم هي مراكبهم هي التي يرتحلون عليها وهم في سفر بعيد. فأذن لهم النبي فلقيهم عمر فأخبروه يعني أن النبي سمح لهم بنحر إبلهم. فقال لهم ما بقاؤكم بعد إبلكم يعني كيف تبقون يعني ماذا تصنعون طريق طويل وهم في مشقة والإنسان إذا رأى بعيره الذي يحمله يعني ضعف. فقال لهم ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس يأتون بفضل أزواجهم. فعلج النبي الله تبارك وتعالى أن يطهرهم. فقال نادي في الناس بفضل أزواجهم، كل واحد عنده بقايا من طعام فليجيبها. فضبط لذلك نطع، النطع يكون مجموعة من الجلود يعني يلحم وتلصق بعضها ببعض وتصير واسعة، هذه يستخدموها للطعام، وكان يستخدموها كذلك للقتل، عشان لما يسفك الدم الإنسان يقوم دمه يعني يقع على هذا النطع فلا ينتشر في الأرض. سفر ففرش نطع من هذا اللي هو جلد يلصق، طبعا هذا الجلد يكون منزوع الشعر منه، وجعلوه جعلوا هذه الأزواج على النفع التمر الذي عندهم أو الحنطة أو الشعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم قام رسول الله ودعا وبرك عليه، دعا الله تبارك وتعالى ودعا الله أن يبارك في هذا الطعام، ثم دعاهم بأوعيتهم، قال لهم كل واحد يجي ومعه وعاءه، وعاءه اللي هو جرابه الذي يحمل فيه الطعام. فاحتفى الناس كل واحد ما احتفى، الحفوة هي الأخذ بكلتا اليدين حتى فرغ كل واحد ملأ ما عنده. ثم قال رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وشهد، لأن هذه معجزة إلهية، وقد أجرها الله تبارك وتعالى على يد رسوله صلى الله عليه وسلم كرامة له وللمؤمنين بهذا الموقف الصعب. والشاهد طبعا البخاري جاب الحديث هنا في هذا الباب لأن الصحابة لما قال له النبي خذه كل واحد أخذ في وعاء، يمكن واحد عنده وعاء كبير واحد عنده وعاء صغير وعنده كذا، يعني ما قسمه الطعام بينهم، وهذا اشتراك لهم كلهم، ما قسمه بالسوية بينهم جميعا، وإنما قال يعني كل واحد يملأ ما عنده من أوله، فهذا اشتركوا في طعامهم على هذا النحو. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا وصدقا، فإن هذا ليس طعام، هذا خلق جديد، يعني هذا خلق، يعني هذا كان طعام قليل قدر هذا التمر، ثم إذا به يصير جبل من التمر، وقد كانوا 30,000 مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا الأوزاعي، وحدثنا أبو النجاشي، قال سمعت رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم 10 قسم فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. ما شاء الله وقت هذا رافع بن خديج يبين، طبعا هذا الذي يقول هذا الحديث مبين أن النبي كان يصلي العصر والشمس حية، وأنه كان هناك وقت بين العصر والمغرب، وليس يعني كان من سنته أن يؤخر العصر إلى آخر مثلا وقتها فيصليها عند طلوع الشمس، فيبين الوقت اللي كان يعني ماذا كانوا يصنعون في هذا الوقت. يقول كنا بعد العصر نصلي العصر مع النبي ونذهب ننحر جزور، جزور بعير يعني، فنقسم 10 قسم، يعني معناه ذلك يسلخ ويقطع ويقسم 10 أقسام يشتركون فيه، وكل واحد يأخذ قسمه، يقول ونطبخ ونأكل لحما نضيجا قبل أن تغرش. إذا في متى فينضاج، فإن لحم البعير يعني البعير عشان يقسم ويذبح وكذا وكذا أقل شيء بساعة، وكذلك حتى يعني ينضج لحمه يحتاج لساعة أخرى يد. فهذا يدل على أنه كان هناك وقت طويل بين صلاة العصر وبين المغرب، والشاهد فيه أن هذه قسمة في اللحم وطعام، وهذا يمكن تساويها العدل فيها المطلق، وذلك أن قطعة اللحم هنا غير هنا، يعني ما ظهر البعير غير يده غير ورقه، أو يقسم بين العشر، فلا بأس يعني بالاشتراك في بعير واحد وتقسيم لحمه بين المشتركين. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حماد بن هشام عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو او قل طعام عيالهم بالمدينه جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في اناء واحد بالسويه فهم مني وانا منهم. صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه. وهؤلاء الاشعريون جماعه من اهل اليمن. وابو موسى من الذين يعني هاجروا من اليمن وجاءوا في سفينة ودتهم إلى الحبشة ثم رجعتهم مرة ثانية يعني إلى ساحل البحر هنا في جدة ووافى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة خيبر. وكان النبي يحبهم صلوات الله وسلامه عليه. يقول النبي إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أرملوا كما استقروا وقل طعامهم أو قل طعام عيالهم بالمدينة، يعني إذا كانوا غزاة مع بعض وجاءوا خلصت أزواجهم أو خلص أزواج البعض وبقي عند البعض، وفي المدينة كذلك إذا قلت أزواج يعني عيالهم ماشي ماذا يصنعون؟ جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم مجموعة حوالي 70 شخص فيقوم يجمعوا بيوتهم كلهم، يقول كل واحد عنده شيء في طعام وفي بيت يجمعوا في مكان واحد ثم يقسموا بالسوي، ثم بعد ذلك يقتسمونه بينهم بالسوي. وهذا منهم وسائل يعني بعضهم لبعض وقوة لهم، وأن الفقير لا يشعر يعني أنه يعني تصدق عليه صدقة مباشرة من الغني، وإنما يجمعون كل أزواجهم ثم يعني يوزعونه بينهم. فقال النبي فهم مني وأنا منهم. هم مني وأنا منهم ليس بالنسب ولكن بالدين والخلق، يعني أن هذه أخلاق يعني كأنهم بخلقي وهم بأخلاق، فهم مني وأنا منهم يعني إيمانا وخلقا صلوات الله والسلام عليه. وهذا منه النبي صلى الله عليه وسلم يعني إشارة بفعله هذا. الباب الثاني قال باب ما كان من خليفين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة. حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس حدثه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هذا جزء من كلام أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما كتب صدقة صدقة الإبل، فقال له ما كان من خليطين يعني اثنين مختلفين، واحد حاطط مثلا وضع عند 10 من الإبل وهذا عنده 20، وبعدين يجي لما يجي الزكاة مثلا الزكاة 25 فيها زنبون، تأخذ 25 دول 10 الواحد و 15 الواحد، فهو هذا المصدق يأخذ من المجموع يأخذ ابن الأبون من 25 ثم يتراجعان بينهما بالسوي، يصير هذا نسبته، يصير ابن الأبون هذا يقيمه مثلا والله يساوي مثلا 30 دينار، 30 دينار هذا له يعني من 15 هذا عنده 15 وهذا عنده 10، فيأخذ النسبة التي يجب يتراجعان بينهما بالسوية بحسب يعني الرؤوس التي لكل منهم. قال وما كان من خليطين إذا كانوا مختلفين في خلطين إبلهم أو في الصدقة فإنهما يتراجعان بينهم بالسوية بعد أن يأخذ المتصدق الصدقة الواجبة من يعني القطيع، على أنه سيعامل قطيع وإن كان يشترك فيه أكثر من شخص يعامل على أنه يعني شيء واحد، فيأخذ منه ابن لبون بنت لبون حقة بنت مخاض مسنة، يأخذ هذه ثم ان الشركاء يتراجعان بينهما بالسوية. فهذه الشركة كذلك يعني في الصدقة. باب قسمة الغنم. حدثنا علي بن الحكم الانصاري حدثنا ابو عوان عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فاصاب الناس جوع فاصابوا ابلا وغنما، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل 10 من الغنم البعير فنبد منها بعيرا فطلبوه فأعياه. وكان في القوم خيل يسيرا فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فقال جدي: إنا نرجو أو نخاف العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. هذا حديث فيه أحكام كثيرة. البخاري روى له بقوله: باب قسمة الغنم، كيف تقسم الغنم إذا كانت يعني معها إبل. يقول عباية بن رافع بن رفاعة بن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه، جده رافع بن خديج صحابي، يقول: كنا مع النبي، هذا حديث رافع بن خديج، يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة. ذي الحليفة معروفة مكان قريب المدينة، ومنه هو يعني ميقات الإحرام. قال: فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، يعني لكفار أخذوها غنيمة. يقول: وكان النبي في أخريات القوم، النبي كان في آخر الجيش، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور. على طول لما أصابوا هذه الغنيمة تعجلوا قبل القسمة، فذبحوا ونصبوا القدور وحط اللحم، والنبي لسه في أخريات القوم لم يأتي. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعد هذا، أمر النبي في القدور فأكفئت أن هذا اللحم ديت، وذلك أن هذا تعتبر أنه وإن كان هذا ديت لكن شيء من الغلول، وأنه قد تصرف فيه قبل القسمة، وأنه لا يحل، لا يحل حتى تقسم الغنيمة وبعد ذلك يكون هذا الأمر. وهذا فيه دليل على أن المغانم قبل القسمة ليست شريكة ولا تعامل معاملة الشريكة. المغانم قبل القسمة تبقى مغانم ولا تمس حتى لا تحل إلا بالتوزيع، بعد ما توزع عند ذلك يحل بعد ذلك يعني التصرف فيها. فالنبي أمر بالقدور فأكفئت، يعني صب ما فيها، ثم قسم النبي بين الصحابة فعدل 10 من الغنم لبعير، يعني إذا جاء صاحب البعير يعطي مقابله 10 من الغنم. يقول: فنبدأ منها بعير، نبدأ أي ثلاثة بعير من هذه التي أخذوها، فضربوه أخذ وراء فعير طبعا بعير. يقول: وكان في القوم خيل يسيرة، يقول الخيل اللي كانت معنا خيل يسيرة ما يقول طبعا ما يلحق البعير إلا بخيل، فما عادت. يقول: عند ذلك أهوى رجل منهم بسهم فأخذ السهم وضرب، طبعا السهم أسرع فحبس، طبعا السهم أصاب البعير فأقرب. فقال النبي: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، إن لهذه البهائم أوابد. الأوابد هذا لفظ لا مفرد له، اللي هو يعني المتوحشة ما استؤنست، يعني مش يصير بعير أحيانا مستأنس، ولكن يبقى فيها أشياء بس تحب التوحش ما تحب يعني أنت تستأنس وقتها. فقال النبي: فيها يبقى فيها أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا بها هكذا، اللي يغلبكم عقرب، فلو عقر بعد ذلك حتى لو مات بهذا السهم فيعامل معامل الصيد، فهذا يصير معامل يعامل معاملة الصيد. قال: فما ند منكم أو جيت فاصنعوا به هكذا مثل الذي صنع. يقول عباية اللي هو ابن رفاعة رافع بن خديج، يقول: فقال جدي اللي هو رافع بن خديج: إنا نرجو أو نخاف العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ يعني سأل النبي: هل نذبح بالقصب؟ والقصب اللي هي هذه البعض وهذا شو اسمه هذا قصب خلاص، هذه الخصبة إذا شقيتها تصير حادة مثل السكين، فهذه تصير حادة ممكن الذبح بها. فقال: فنذبح بالخصب؟ سأل النبي، فقال النبي: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. يعني اشتراط الذبح ان كل شيء ينهر، ومعنى انهر الدم يعني جعل الدم يتلفق النار، وهذا يكون لا شيء حاد يقطع. اما اذا يعني حرحر الانسان لهذه الذبيحه بشيء مسلم ولم يقطع يعني الوريجين والدم ينهمر، وانما مثلا بدا الدم يعني يطلع يخرج ضعيف، فهذا ما يبقى، سيموت هذا الحيوان ويبقى الدم في عروقه فيكون نجسا، فلا بد شيء يكون ينهر الدم. فقال لي ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه هذا الثاني فكلوا، يعني باي شيء، بالزجاجه، بقصب مع القصبه، بحجر حاد، طبعا السكين هو الحديده، فكل شيء يفعل هذا. ثم قال النبي ليس السن والظفر بس الا ذو الاثنين، السن وهو عن يعني يذبح الانسان بسنه يقطع هذا، والظفر كذلك ان يطيل ظفره ويستخدمه يعني استخدام المجد. ثم قال النبي سأحدثكم عن ذلك، لما هذا؟ قال اما السن فعظم، فقال السن عظم ولا يجوز التذكية بالعظام. وقال يتعلم الظفر، قال فمدى الحبشة، قال هذه الحبش يربون أظافرهم ويستخدمونها استخدام المدى، يعني في الذبح في القتال أبيض، فقال هذول يعني يفعلون هذا، ونهى النبي التشبه فيهم من المشركين، وهي لا شك انها يعني امر في غايه الضرر. الشاهد طبعا هنا في البخاري هذا الحديث في قسمه الغنم، وان الغنم اذا قوم مع الابل فيقوم العشره بابل. باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستاذن اصحابه. حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا سفيان، حدثنا جبره بن صحيح، قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستاذن اصحابه. هذا في شركه التمر، اذا كانوا مشتركين في طعام فانه لا يجوز لشخص ان ياكل تمرتين في المره الواحده، وغيره ياكل تمره، بل ينبغي ان يعني ياكل تمره حتى يكون هذا يعني مناسب للشركه، الا اذا استاذن اصحابه في ان يقرن فهذا نعم. حدثنا ابو الوليد، حدثنا شعبة عن جبلة قال كنا في المدينة فأصابتنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، وكان ابن عمر يمر بنا فيقول لا تقرنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقرار إلا أن يستأذن رجل منكم أحد. يقول كنا بالمدينة فأصابتنا سنة قحط، وكان هذا في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. يقول فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، وزع عليهم التمر، هيئة التمر من الغنم من بيت المال فيوزع عليهم التمر، فأحيانا يكون التمر يعني مجموعة يشترك فيه أكثر من بيت. فكان ابن عمر يمر عليهم عندما يعني يوزع التمر يده يبدو في الأسواق وفي الأماكن يأكلونه، فيقول لهم لا تقرنوا، أي واحد وهو قاعد يأكل يقول لا تقرنوا، واحد يأكل من التمرتين لأن هذا يعتبر كشركة إلا أن يستأذن أحدكم أخاه. الباب الخامس باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عبد. حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصا له من عبد أو شرك أو قال نصيبا وكان له ما يطلب ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما أعتق. قال لا أدري قوله عتق منه ما عتق قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أعتق الشخص هو الجزء من الشيء، قال النبي من أعتق شخصا له من عبد، يعني واحد عبد مثلا يشترك فيه اثنين أو ثلاثة فيكون كل واحد سهم في هذا العبد، فإذا جاء واحد وقال أنا نصيبي من هذا العبد أعتقته بوجه الله خلاص، إذا أعتقه وكان لهذا المعتق مال خلاص يقوم عليه العبد كله قيمة يعني بقيمة السوق لو ارسل شطط ويرتق عليه. نعم. فهذا يعني تفضيل له ان يكون هذا يعني اعتاق العبد عليه اذا كان له مال عنده. والا اذا ما كان له مال فانه يكون قد عتق من هذا العبد ما عتق، يصير هذا عبد قد عتق بعضه. يعني لو جماعة ثلاثة او اربعة مشتركين شارين عبد وهو شركة بينهم مشتركين فيه، يجوز الشركة في العبد فيه. فجاء واحد واعتق يعني نصيب من هذا العبد، حصته اعتق، قال انا نصيبي بهذا العبد حر لوجه الله يعني ليه. يقول في اربعة اصبح الان هذا ربعه حر، ثلاثة ارباعه مملوكين. هذا اذا عتقوا تصير يقول خلاص هذا العبد يقوم على عليه على طول. فهذا العبد يعرف السوق هذا من غير سواء مثلا يصل لانه 1000 دينار مثلا. وهذا ربعه كان مثله 50 دينار، فخلاص يقوم عليه. فعنده مات 750 دينار يدفع 750 دينار، خلاص يصبح العبد حر عليه من ماله. والا اذا ما كان عنده مال فلا اعتق على كل الذي يملكه هذا كثير. وليس عنده مال اخر يعني تثق نهائيا على مال هذا المعتق، من مال هذا المعتق. بس ما يجبر اولئك على ان يعني يتبعوا هذا ويعتقوا نصيبهم، لا، لكنهم يجبرون على البيع. من اعتق شطا له من عبد او شرك او قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمه العبد، بقيمه العبد يعني ما يزيد عليه، يقول له خلاص هنخليه عليه بكذا، لا، قيمه العبد موجوده، فهو عتيق والا فقد عتق منه ما عبد. حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن نضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه من ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشكوك عليه. هذا الحديث فيه بيان أنه يعني يستسعى حتى يخرج العدل. من أعتق شقيص، شقيص معنى الشخص كذلك اللي هو حفة أو سهم من مملوكه فعليه خلاصه من ماله، فهذا يستسعى يشوف مال الذي عنده عليه خلاصه من ماله. فإن لم يكن له مال اللي هو المعتق هذا قوم المملوك قيمة عدل، يقوم قيمة عدل ثم استسعي. استسعي يعني قلنا له يلا اذهب واشتغل حتى تجمع يعني بقية الثمن الذي عليك. استسعي غير مشقوق عليه يعني لا يجوزش ان يشق عليك، وانك لابد تطلع هذا المال مثلا في ست شهور او في سنة او في وقت، وانما يعني يعطى يعني العمل الذي لا مشقة فيه حتى يجمع في بقية ثمنه ثم يخرج من أفضل. اكتفي اليوم بهذا، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.